قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب. اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم وخرب ديارهم ودمر قواعدهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم املأ بالأمراض أوطانهم واملأ بالأسقام مساكنهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم على أرض التوحيد راية، واجعلهم للناس عبرة وحكاية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم على أرض التوحيد راية، واجعلهم للناس عبرة وحكاية. اللهم وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم ثبت حجتهم وسدد رميهم، وثبت على الحق أقدامهم، وثبت على الحق أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل النصر حليفهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان. اللهم اجعل عز الإسلام على يديهم يا رب العالمين. اللهم اجعل عز الإسلام على يديهم يا رب العالمين. اللهم اجعل نصر الإسلام على يديهم يا مجيب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم أكثر من انتصاراتهم، اللهم أكثر من انتصاراتهم، اللهم صوب قذائفهم في نحور الكافرين، اللهم سدد رميهم على رقاب المعتدين، اللهم سدد رقابه، اللهم سدد رميهم على رقاب المعتدين، اللهم صوب قذائفهم في نحور الظالمين، اللهم انزع الرعب من قلوبهم، اللهم انزع الوهن من صدورهم، اللهم اجعل نصر الإسلام في العراق على يديهم، اللهم واجعل عزة المسلمين في العراق على يديهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك وارزقهم يا ربنا بجندك، اللهم أنزل ملائكتك تقاتل معهم، اللهم أنزل ملائكتك تقاتل معهم، اللهم منزل السحاب مجري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب، اللهم يا ربنا يا ذا الطول يا عظيم يا قوي يا متين يا من تجيب دعوة المضطرين، نسألك في ساعة تجيب فيها دعوة المضطرين، نسألك ونحن عبادك، نسألك وأنت الذي قلت إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، عجل بخروج الأمريكان من أرض التوحيد، اللهم عجل بخروجهم من أرض التوحيد، اللهم عجل بخروجهم من أرض التوحيد، اللهم اجعلهم راجعين إلى أهلهم خزايا مفضوحين، مذلولين منكسرين، اللهم لا تحقق لهم غاية يا رب العالمين، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد وطهر منهم البلاد والعباد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا، ورقاب أمهاتنا، ورقاب أزواجنا وأولادنا، وكل من له فضل علينا يا كريم، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر يا رحيم، اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر يا غفور يا رحيم، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النيران، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم خلص وجوهنا وأجسادنا من النار، اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار، اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم إنا نسألك الجنة فردوسها الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة فردوسها الأعلى، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إذا